بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه سورة قريش. فقريش اسم لقبيلة عربية عظيمة، بل هي أفضل قبائل العرب على الإطلاق، بل قبائل العالم. وأقول لكم معنى السورة باختصار ثم نرجع نفصلها. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، أي اعجبوا من إلف قريش لرحلة الشتاء والصيف. فمقابل ذلك وشكرا لله، فليعبدوه، فليعبد رب هذا البيت. وهذا الرب سبحانه وتعالى أطعمهم من الجوع بأن يسر لهم سبل العيش، وآمنهم من الخوف بأن جعل بلدهم آمنا. هذا معنى السورة باختصار. نرجع مرة ثانية. قول سبحانه: لإيلاف قريش، هذا فرد مما ذكرنا فيما سبق، أن القرآن في غاية البلاغة والإعجاز، ومما يتعجب الإنسان منه. يعني يبدأ الكلام لإيلاف قريش، وبعض العوام يقرأها لإيلاف قريش، في قريش، هذا غلط، بل لإيلاف، إيلاف بس. طيب، وإيلاف إيش إعراب إيلاف؟ رهين، هل هو اسم ولا حرف ولا فعل؟ ولا شيء الرابع؟ إذن اسم، اسم الإيلاف. وش معنى الإيلاف؟ نقول الإيلاف هو أن يأخذ الإنسان على الشيء، يألفه من الإلف. طيب، وحرف الجر عند العرب لا بد أن يتعلق بشيء، لا بد، الجر والمجرور والظرف لا بد أن يتعلق بما يوضح معناه. وللعجب من هذه السورة، العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال. الجر المجرور متعلق بماذا؟ فقيل متعلق بمحذوف تقديره اعجبوا، كما قلنا لكم، وهذا أوضح شيء واضح. القول الثاني أنه متعلق بما بعده، فليعبدوا رب هذا البيت لأنه آلفهم على رحلة الشتاء والصيف. وقيل متعلق بالسورة التي قبله، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، لإيلافهم هذه الرحلة. هات أنا عطلينك يا أبو فهد، هات تراك قدام نحن مسجلونك في التلفزيون ذا، ثم بعد ودونك الشرط ولا شيء. أنا ما يحتاج. عادي. خاص عبد المنعم. وده الشرط حقه. إنه يقصو. لا أنا قاعد. الله يجزاك خير. الله يحييك أبو فهد. الله يوفق عليك. آمين زين. أفطر معنا اليوم. الله يسر أمركم يا رب. آمين. حياك الله. عليكم السلام. إذن ثلاث أقوال في تعلق الجار والمجرور: أنا متعلق بالسورة السابقة، متعلق بفعل محذوف تقديره اعجبوا، متعلق بما بعده فليعبدوا. طيب، والإلاف كما قلنا لكم معناه التعود على الشيء وأن يألفه الإنسان. فقريش ألفت تحت الشتاء والصيف. طيب، وأما قريش فهو اسم للنظر، والنظر هذا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل. واختلف العلماء لماذا سميت قريش بهذا الاسم، فقيل من التقرش وهو التكسب، لأن معيشتهم معتمدة على ذلك، فليس بها زراعة ولا صناعة، وأيضا الإبل والغنم قليلة عندهم، لأنه حتى مع أنهم بادية إلا أن المرعى عندهم قليل، لا يتحمل أن يكون اعتمادهم على الحيوانات. فاعتماد قريش في معيشتها على التجارة، وجعل التجارة والذي جعل التجارة مزدهرة لأن عندهم بيت الله، بيت الله عز وجل العظيم الذي تأتي له الناس من كل مكان. والعادة أن تجمع الناس يجعل التجارة تتحرك، ولذلك إذا كان في تجمعات الناس تجد التجارة موجودة، حتى أن في صلاة الجمعة تجد الناس قدام مساجد يبيعون، يكون لهم حركة، هذا من رزق الله للناس بعضهم من بعض. إذن فالقول الأول أنها سميت قريشا من التقرش وهو التكسب، وقيل من دابة في البحر تأكل ولا تؤكل، وهي سمكة القرش، وذلك لأن قريشا غالبة، قريش تغلب إما بالقوة أو بالمكانة، ولذلك قبائل العرب يحترمون قريشا لأنهم أهل البيت وخدامه، وقد أوقع الله عز وجل في قلوب الناس تعظيم البيت وتعظيم أهله. ولا مانع أن يكون الاسم من الأمر أنهم يغلبون ولا يغلبون، وأن معيشتهم على التكسب. قال سبحانه لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلاف هذه تفسر ما سبق، أي إيلاف؟ قال إيلاف رحلة الشتاء والصيف، والرحلة هي السفر، والغالب أن الرحلة تسمى رحلة إذا صار فيها أمر كبير، إما تجارة أو سفارة بين البلدان أو ما أشبه ذلك، أو يكتشف الإنسان ارتحل إلى المكان الفلاني أو ارتحل بأهل المعيشة. فالرحلة أي عظيمة. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الشتاء والصيف هذا من فصول السنة، والفصلان الآخران الربيع والخريف. طيب، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي ألف هاتين الرحلتين، ورحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام. وكانت إلى هذه الجهة لأنه في الشتاء يكثر البرد في الشمال ويقل في الجنوب، ولذلك ذهبوا إلى الجنوب. أيضا لأن المحاصيل في اليمن تكون شتوية، وأما في الشام فلأن الجو يعتدل وتكثر فيه المحاصيل، محاصيل في الصيف، فصار يذهبون ها هنا وها هنا. وهل كانوا يبيعون أيضا أم يشترون فقط؟ الجواب يبيعون. طيب، ما الذي في بلاد العرب تبيعه قريش في الشام واليمن؟ الجواب ما تنتجه الإبل والغنم من الجلود والإقط وربما أشياء أخرى كانوا يفعلونها، لكن هذه أهم شيء، الجلود ومنتجات الألبان الإقط، ولا زال إلى الآن هذان النوعان تباع وتشترى وجميلة. طيب، وماذا يشترون من الشام واليمن؟ نقول الغالب أن الشام المحاصيل الشامية، مثل إيش؟ الزيتون والبر وأيضا مخ الزبيب، ما يكون في الشام مما يمكن أن يجلب. طيب الفواكه تخرب هذه، يعني لما قال يجيب تفاح برتقال ظهر ما يجلبون هذا، إنما يجلبون المحاصيل التي تبقى. وأما اليمن فما الذي فيه؟ اشتهر بماذا؟ بالبن. وش بعد غير البن؟ ها؟ أقمشة، أحسنت، صحيح، برود اليمنية. وإذا ممكن حتى في الشام أقمشة أيضا الشامية. المهم أن لهم تجارة ولهم حركة تجارية يتعيشون عليها. قال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت. هذا المهم، وهذا التذكير بهذه النعمة حتى الشتاء والصيف، كان الواجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت. والبيت هو الكعبة، والكعبة بيت الله. بيت الله، كيف بيت الله؟ نقول البيت الذي جعل الله العبادة إليه في الأرض. وكم من العبادات تتعلق بهذا البيت؟ الآن الحج والعمرة والعمرة والصلاة، هذه أهم عبادات تكون البيت. هل في شيء ثاني يختص بالبيت؟ ذبح الحمام. بس لا، الحرم ذا، لا نبي الكعبة. ها؟ إيش؟ الله يعفو عنك، قل آمين. نريد عبادة تتعلق بالبيت مثل الصلاة والحج. الذبح. طيب الذبح. إن نستقبل القبلة. أصبر. هل الذبح شرط أن يكون البيت الحرام؟ الجواب لا، ما يشترط. لو ذبحت إلى غير الكعبة يصح، لكن الأفضل يكون إلى الكعبة. لكن عند العوام تعظيم ذلك جدا، حتى لو ذبح إلى غير القبلة قال انطلها ما ناكلها، هذه حرام من زلام. دفع الميت. الطواف صح، ما في طواف إلا في الكعبة، معروف طواف الحج. يقول لا، الطواف غير الحج والعمرة، لك أن تتعبد لله بالطواف في غير الحج والعمرة، طواف منفرد. لكن يشترط أن يكون كم شوط؟ سبعة. أقل شيء سبعة وأكثر شيء سبعة. سبعة ما زال تنقص. ها يلا، ها الكفارات لا، هذا شيء عارض. ممكن إذا دفننا الميت نوجه القبلة. صح، توجيه الميت القبلة. تقبيل الحجر الأسود، الظاهر أن هذا ما يقال، لأن هذا ليس مستقلا، ولذلك لا يشرع إلا في طواف. تقبيل الحجر الأسود يشرع إلا في طواف. طيب الاعتكاف، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لا يختص بالحرم. اعتكاف أي مسجد. فالظاهر أن هذا الذي حضرت الآن الحج والعمرة والصلاة والطواف بس. يمكن أن تأمل قد نجد شيئا آخر، الله أعلم. طيب فليعبدوا رب هذا البيت. طيب الكعبة متى بنيت؟ اختلف العلماء من أول من بناها، فقيل إبراهيم عليه السلام، تقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيتي وإسماعيل، قلنا اقرأ الآية زين، يرفع فكانت موجودة قبله، لم يقل يؤسس. فقيل آدم عليه السلام، وقيل بل الملائكة، وليس هناك دين واضح. على من بناها، لكن قطع ليس إبراهيم، إبراهيم عليه السلام إنما جدد بناءها. فالله أعلم، الله أعلم. طيب، ثم إن لهذا البيت من تعظيم الله عز وجل، إنها يتألق بالله، تعظيم له جدا، ففي القلوب له هيبة ومحبة، حتى إن الإنسان يشتاق إليه. جعل الله عز وجل قلوب الناس تهوي إليه وتحبه، حتى إذا يعتمر يحج يروح تجد فيه شوق للبيت. طيب، الأمر الثاني أن الله جعل له حرما، وهذا الحرم محدد. ومن الذي حرمه؟ نعم، الله جعل حراما منذ خلق السماوات والأرض. طب إبراهيم عليه السلام نقول جدد الحرمة وبينها، وهل الحرم محدد أم يمكن يتوسع كالمساجد؟ الجواب ما يتوسع. الحرم حرم مكة هذا محدد، ولذلك الآن مكة خرج بعض بنيانها من الحرم من جهة جدة الشميسي، خرج فيكون إنسان في مكة وليس في الحرم، خارج الحرم. طيب، وبماذا يختص الحرم؟ يختص تحريم الصيد، تحريم قطع الشجر والحشيش، تحريم اللقطة إلا لمنشد. طيب، وأيضا من تعظيم هذا البيت أيضا أن جعلت المواقيت، إذا حرم ثم مواقيت، وله أحكام كثيرة. ولشيخنا الدكتور سامي السقير حفظه الله مؤلف في هذا، شهادة دكتوراه في أحكام الحرم، جميل ولا شك أن يستوعب. الكتاب عندي لكن ما قرأته، لكن حري وخلق بشيخنا سامي السقير نفقيه أن يستوعب وأن يأتي بالفائدة الكثيرة جدا. وهذا من الكتب التي ينبغي الإنسان أن لا تخلو من مكتبته، حتى لما قرأته يكون مرجعا لك. طيب، قال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. قبل هذا، لو قيل قريش تعبد الله، قلنا قريش مشركة، ولذلك الله عز وجل قال: فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا من الأدلة على أن على التوحيد. كيف ذلك؟ نقول هذا من الأدلة أن المشرك ليس عابدا لله، وذلك لأنه جزما كانت قريش تعرف الله، بل كانت تعبد الله، بل كانت توحده في الشدة، لا في الشدة، ومع ذلك الله قال اعبدوا رب هذا البيت، اعبدوا، مع هذا ما عبدوا. لماذا؟ لأنهم كانوا يشركون. فنقول من عبد الله وعبد معه غيره فليس عابدا، إنما هذا مشرك. إذن فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويفردوه بالعبادة دون من سواه. قال سبحانه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هل نقول إن هاتين النعمتين أعظم نعمة؟ أعظم نعمة الإسلام، لكن الدنيوية الظاهر نعم، الظاهر أن هذه النعمة، نعمة الإطعام من الجوع والأمن من الخوف، أعظم نعمة، عظيمة جدا. ولذلك لو كان الإنسان عنده المال لكن خائف، هل يهنأ؟ ما يهنأ. طيب، آمن لكن ما عنده أكل ولا شرب، ما يهنأ. فإذا أكل وشرب وأمن، هذه نعمة، وهذه النعمة توجب الشكر، وأعظم الشكر التوحيد، أعظم الشكر التوحيد. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وفيه أن العبادة إفراد له بالعبادة من أسباب الأمن والإطعام. ولعل ما نرفل به من نعمة في هذه البلاد بسبب التوحيد. نعم، تأملوا، ما نزكي أنفسنا ولا أهلنا، لكن التوحيد ظاهر جدا في هذه البلاد منذ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل هي الأساس في تجديد الدين، وليس دينا جديدا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما جاء بجديد، ومن رماه بأنه خرج عن مذاهب الإسلام نقول كذابون أو جهال، إما أنك جاهل وأنك مدلس، لأنه أزعجك التوحيد، أزعجك إظهار إفراد الله بالعبادة، لأن ما أنت عليه بدعة أو شرك، فهذا أقض مضجعك، فرميت من أظهر هذا التوحيد بأنه مذهب خامس يسمونه المخامسية، الشيعة يسمون الموحدين المخامسية. إيش المخامسية؟ مذهب خامس، لمز، كما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا صابع ساحر مجنون فرق الجمع، فرقت الناس. قلنا إيه، التوحيد يفرق، التوحيد فارق، فرقان، التوحيد والسنة هذا فارق بين الحق والباطل، فالواجب عليك أن تأتي للتوحيد. إذن فالتوحيد من أسباب النعمة، ولذلك علينا في أنفسنا التمسك بالتوحيد، وفي غيرنا أن ندعوه إلى التوحيد، وهذا لا يكون بالحماس ولا بالعاطفة ولا بالكلام وصفصفة الكلام، وإنما يكون بالعلم، بالتعلم، بالصبر، بطول النفس. واضح ولا لا؟ طيب، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفيه أنه يجب علينا خاصة في هذه البلاد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ما نحن في هذه البلاد هذا يشبه مكة في أول الزمان، يجلى بها الخيرات وتجب إليها الثمرات، حتى إنه في أقطار المملكة جميع فواكه العالم عندنا تجلى بها من كل مكان، وهذا يجب الشكر. ونخشى والله من كفر النعمة فينقلب علينا الحال. الله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا شك أن أعداء الإسلام وأعداء التوحيد يريدون زوال هذا البلد وأهله وحكامه وعلمائه، لأنهم شوكت في حلوقهم، وعلى رأسهم دولة الكفر، والطاغوت الأكبر أمريكا وأذنابها، وعلى رأسهم إيران. ولا تغرنكم أمريكا ومدري إيش، أمريكا وإيران شيء واحد، واليهود معهم. يريدون زوال هذه البلاد ويريدون إضعاف هذه البلاد، ولكن الله معنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله يقوي حكامنا ويوفقهم ويزيدهم من فضله، وأن يقويهم في ضد هؤلاء الكفرة الفجرة. طيب، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله المستعان، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال العلامة بن سعدي رحمه الله قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم، واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا، ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. وقوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فرغدوا الرزق والأمن من المخاوف، والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة. وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء. أحسن الله إليك. يقول: هل هناك شروط لصلاة النافلة في السيارة والشخص مسافر؟ نعم، أن يكون متوضئا بس. أحسن الله عليك. هل للمرأة أن تعتكف في البيت؟ لا، لأن الله عز وجل يقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا بالإجماع أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، لكن للمرأة أن تجعل مكان تتعبد الله فيه، يعني يخص أهل البيت غرفة أو جانب من البيت يصلون فيه، ما في بس. يقول: أحسن الله إليك، هل صحيح أن عمرة أهل مكة أقرب إلى البدعة وأنه يكتفى لهم بالطواف فقط؟ ليس بهذا الشكل، ليس بهذا الشكل، لأن الراجح أن أهل مكة يعتمرون، لكن القول بأنه ليس على أهل مكة عمرة قول قوي، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال: أدلة عامة في أهل مكة وغيرها. وذلك يعني وجه من قال إن أهل مكة لا يعتمرون، قال: لأن العمرة في اللغة الزيارة، والزيارة أن تكون من الخارج، فالذي في الداخل ما يزور. فهذا القول له وجهة من النظر وله حظ من التأمل، لكنه رأي مرجوح. سائلة تقول: في العمرة في هذه الأيام زحمة شديدة، ومع الزحمة والضيق لا يمكن أن أرى جيدا، هل مسموح أن أكشف عن عيناي؟ أعد إيش تقول؟ تقول: مع الزحمة ما أقدر أشوف زين، وهي مغطي عيونها، تقول هل ممكن أني أكشف بس عن عيوني عشان أشوف؟ هذا نقاب، هذا نقاب. الآن الغطوة، الله إذا كانت عيونها يعني نظرها ضعيف هذا يمكن، وإلا الآن النساء منذ عرفنا أنفسنا ونساؤنا يتغطين بحيث لو نظرت المرأة ما تشوف عيونها، مع هذا يروح ويجن ويشترن ومعاملة ماشية، لا يضيق الأمر بك. لكن لو كان لها ظروف خاصة واحتاجت إلى النقاب فهنا عليها فدية، عليها فدية، يعني لو قالت: أنا ما أستطيع النظر إلا بالنقاب، ما أقدر أشوف، فنقول: إذن البس النقاب وعليك فدية. وتخير بين ثلاث أشياء: إما ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. يقول: حكم تكلف السجع في الدعاء. هذا إلى البدعة أقرب منه للسنة، ما ينبغي هذا، وينبغي اختيار الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، هذا ينفع ما يكون. ويكرر الإمام، يعني بعض الأئمة يبي يغير، جلنا احنا في الرياض ولا في عرض مسرحية ولا، ما يصلح ذا، أدعية جاءت في الكتاب والسنة نعيدها، وش الإشكال؟ لا سيما الأدعية العامة: اللهم أصلح لي ديني، إلى آخره، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم نسألك الخير كله، أسألك الجنة، أعوذ بك من النار، أدعية عامة هو اللي نريدها. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقول في دعائك؟ قال: والله يا رسول الله، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أسأل رب الجنة وأعوذ بها النار. قال: حولها ندندن. يعني بلغني أمس بعض الناس كل آخر آخر آخره دعاء طويل، يعني نون نون نون نون نون. وبعض الناس أيضا يجعل دعاء القنوت كان خطبة، ولا عواطف الناس أعطاف الناس: اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت الجنادل والتراب، حينما يبكي عين الصغير والنساء يترملنا. موعظة هذه قد تبطل الصلاة. ثم الدعاء القنوت ما يطال. الدعاء دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، هذا الدعاء بس: اللهم اهدنا، هديت إلى آخره، ويركع. أحسن الله إليك. يقول: هل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر إحياء الليل والنوم يكون في النهار؟ نعم، هذا هو الظاهر. أحسن الله إليك. يقول: أيهما أبلغ، العفو أم المغفرة؟ إيش؟ يقول: أيهما أبلغ، العفو أم المغفرة؟ الله أعلم، ما أدري. أحسن الله إليك. يقول: عند النزول في السجود أنزل على يدي أولا أو رجلي أولا؟ مسألة فيها خلاف، والأقرب أنك تنزل على ركبتيك أولا. يقول أحسن الله: إلا إذا احتجت، كان يسمى بدينا أو كبير سن، فتنزل على يدك. هل صحيح ما ينسب لابن تيمية رحمه الله أنه قال: استواء الله كاستواء هذا، فقام الناس ضربا به وأنزله؟ الله المستعان. هذا من كذب أهل البدع على ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله هذا الذي رفع راية السنة، حتى إن بعض المستشرقين المنصفين يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد زرع ألغاما في الأرض، فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب وبعضها المفجر. هذا حامل راية السنة وقامع البدعة، ابن تيمية رحمه الله. ولا نعلم عالما نفع الله عز وجل به بعد الصحابة رضي الله عنهم من ابن تيمية. كذابون، لا يمكن أبدا شيخ الإسلام فعل هذا. والعجيب أن ابن بطوطة هذا الرحالة نسب هذا إليه، مثل هذا أن ابن تيمية نزل عدد يقول: نزول الله مثل نزول هذا، ينزل. هذا كفر أكبر، ده كفر أكبر. لكن لأن ابن تيمية أقض مضاجعهم بتقريراته، ولأن الناس إذا قرأوا كتب شيخ الإسلام اتضح لهم بدعهم وضلالاتهم، فأرادوا حجب الناس عن ابن تيمية كما أن يحجبون عن السنة، حشوية مجسمة. والحمد لله أن الحق أبلج، والناس بحمد الله لا يزالون يرجعون إلى مذهب السنة وإلى مذهب السلف الصالح. هذا كذب على ابن تيمية. وسبحان الله، لم يزل الله يعطيه الأجر في قبره. يقول: ما حكم مسابقة الإمام بعد التكبير إلى السجود بسبب تأخره وهو لا يدري؟ نقول: إن تعمد باطلة صلاته باطلة، وإن لم يدري فإنه إذا درى يرجع فيأتي بما سبق به إمامه. يقول: هل تضعيف الأعمال في ليلة القدر خاص في القيام أم في جميع الأعمال؟ ظاهر الأدلة نعم، لكن لا نقول نخص ليلة القدر بعمل إلا ما جاء بالدليل. فالذي يقول نخصها بعمرة نقول أنت إلى البدعة أقرب منك إلى السنة، لأن أين الدليل؟ لكن لو إنسان ما تيسر له عمرة إلا في تلك الليلة في العشر واعتمر، الحمد لله. يقول: على أن الأفضل أيضا، انتبه، الأفضل في العشر الأواخر الاعتكاف للعمرة، لكن لو تيسرت عمرة واعتكاف وراح إنسان مكة الحمد لله. يقول: من هم قريش الذين سميت السورة باسمهم؟ هم قبيلة معروفة منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المعروفون في مكة، هل مكة. يقول: الغالب أن الناس يعتادون على النعم، فهل هناك يعني طريقة أني أستحضر النعم وأجدد شكرها؟ إيه، من التأمل في حال من حولك، ومنها زيارة القبور وزيارة المرضى والنظر في أحوال الفقراء. فمجالس الفقراء من أسباب رقة القلب، ولذا كان الشيخ بن باز رحمه الله يكثر في مجلس الفقراء. نعم. يقول: هل الدعاء تحت المطر هو موضع إجابة؟ لا، الدعاء حال نزول المطر، ليس تحت المطر، لكن عند نزول المطر. ما نقول روح تحت المطر وادعو، لكن إذا نزل المطر ادعو. يقول: هل سورة قريش امتداد لسورة الفيل؟ قال بعض العلماء هي منها، لكن صواب منها ليس كذلك. وإن كان في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه السورتان سورة واحدة، لكن هذا مرجح. أحسن الله إليك. يقول: هل إذا حضرنا معكم الدرس في البث هل يكتب لنا أجر مثل أجر من حضر في المسجد؟ أنت على خير واصل، أما المثلية فالله أعلم. يقول: يا شيخ، ما هو أفضل دعاء أدعو به في ليالي اللي أحرى بليلة القدر؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول: يا شيخ، هل هناك سور تحمي من المسيح الدجال لكي أحفظها؟ نعم، سورة الكهف أول 10 آيات أو آخر 10 آيات أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها على الدجال. أحسن الله إليك. يقول: أن هناك شخص يقول أن الخوف من البشر يعتبر من الشرك، وأنه لا يجب أن لا يخاف إلا من الله، هل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟ لا، هذا كلام غير دقيق. تقول: أما الخوف الذي يحملك على فعل المعصية أو ترك الطاعة فهذا ما يجوز، وأما الخوف من إنسان ظالم أو إنسان غاشم هذا أمر طبيعي، فالمبالغة في هذا الأمر هذه ما تصلح. يقول: يا شيخ، هل تجوز زكاة الفطر من النقود؟ لا، زكاة الفطر لما تكون من الطعام، لكن لو أوكلت غيرك من أجل يخرج عنك فتعطيه نقودا وهو يخرج عنك طعاما. طيب، سائل يسأل: يا شيخ، يقول: هل بدعة، يعني هل درس قبل التراويح بدعة مثل بدعة درس الجمعة؟ لا، لأن الجمعة جعل فيها درس وهي الخطبة، فلا يصح يكون فيها قبل الخطبة شيء. وأما ما قبل التراويح أو بعد التراويح فهذا ليس هناك ما ينافيه أي ما يرده، وإنما قد يوجبه، أعني بذلك يكون مشروع الناس يأتون وينتظرون الصلاة وتكون القلوب رقيقة. طيب يا شيخ، عندي سؤال شخصي له. يقول: أننا في بلد لو لم أفعل درس الجمعة هذا ممكن يشيلوني ويضعون بدله يعني واحد ثاني يقول من طائفة أخرى، يعني ليس مبتدأ. إيه؟ يعني مبتدأ أصلا. إيه؟ يعني يكون بقاؤك مع هذه الذي درس هذا ليس من السنة خيرا من أن يزيحوك ويأتون بمبتدأ. يقول: افعل هذا، ابقى على هذا، لكنك مع الأيام والليالي حاول تعليم الناس سنة، أنهم السنة شيئا فشيئا حتى تزيل هذا الدرس. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم متابعة المسلسلات المضحكة للضحك بدون مشاهد محرمة؟ ضيع وقت. طيب يا شيخ، فيه شاب يسأل يقول إن فيه يعني لعبة يلعبونها اللي هي الكرة القدم اللي يلعبونها في الكمبيوتر بلاي ستيشن، يقول لازم إلين عشان ألعب لازم أسوي لي شخصية، يعني تكون شخصية لاعب، هل يجوز هذا عشان ألعب؟ عشان قلت ألعبوا في الأرض، هذه يعني أشد مضيع الوقت، ولا سيما يكون فيها يدفعون فلوس بعد، يدفعون فلوس صح؟ إيه دفع فلوس اختياري مو إجباري، لكن إجباري إنه يسوي له زي الشخصية، يعني يقول إيش حكم الشخصية دي، يسوي لي لاعب يعني. الله أعلم. طيب يقول أحسن الله إليك، هل كتاب أعلام الموقعين يناسب المبتدئ؟ لا، أعلام الموقعين المنتهي أو المتوسط الجيد، كتاب هذا كتاب قوي، لكن زاد المعاد يصح المبتدئين، كتاب جيد ومبسوط، أنا مبسوط يعني مشروح. أما إعلام الموقعين هذا كتاب قضاء، صار القاضي طالب العلم متمكن جيد هذا، لكن ليس المبتدئ. أحسن الله، يقول هل من الاعتداء في الدعاء اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بجوار نبيك صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. طيب أحسن الله إليك، يقول النية عند قراءة القرآن الحين فيه يعني منتشر أنهم يقولون أنه نيات كثيرة، يعني أنا الحين لو نويت أقرأ قرآن مخلصا لله عز وجل في غرفتي في مسجدي ما حد يدري عنه، هل هذه النية تكفي؟ لو أني تدبرت آية أنها تجيني نية تدبر، لو أني حفظت آية تجيني نية حفظ. هم يقولوا الحين إذا جيت تقرأ القرآن أنه يمكن 15 نية، نية شفاء، نية تدبر، نية قراءة، نية حفظ، نية، هل هذا سائغ؟ هذا من الإحداث. قل أين هذا من الصحابة رضي الله عنهم؟ ما كان سببه موجودا ولم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سبب الإحداث والبدع. هل الصحابة ما يجهلون هذا؟ نية شفاء، نية الزواج، بعد الزواج الحين، نية التجارة، نية حفظ البيت، نية مدري إيش. الله المستعان، هذا أشياء جديدة، والإنسان يتبع من سبق وعسانا نسلم. أحسن، جزاك الله خير. لكن ظننتك بتسأل عن ما كثر الآن يقرؤون بنية الأموات، بمعنى يبغى الأجر الميت، وختمه لأمي اللي ما تقرأ، وختمه لخالاتي، هذا أيضا ما هذا ليس من السنة، لكن ادعو لهم خير لك الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الأفضل. الشيخ سؤال للنبي يكثر اليوم السؤال عنه، لو صلى واحد التراويح مع إمام ثم صلى التهجد اللي هي في الليل مع إمام آخر، هل يصدق فيه الحديث من صلى مع إمام حتى ينصرف؟ لا، لكن لو كان هذا الإمام الجديد نائب عن الأول نفس المسجد فيصح. والآن أئمة الحرم حفظهم الله يتناوبون، أو كان هذا الإمام ما يصلي إلا أول الليل وأوتر فيوتر معه ثم يذهب إلى الآخر ويصلي معه بدون وتر يشفع، أو يشفع مع الأول. والأفضل ما دام الإمام الأول يشفع معه، إذا أوتر يقوم فيأتي بركعة ثانية ثم يكمل مع إمام آخر، يكون هذا قد قام الليل مع الإمام. أحسن الله. هم سؤالهم أن الإمام اللي يصلون مع التراويح صلاته الليل مثلا الساعة 2، هو ما يصلي 2، يصلي واحدة فيروح مع إمام ثاني. لا، ما يصدق عليه. جزاك الله خير يا شيخ. ومع ذلك فهو على خير، لو قال الله أنا ما يوافقني هذا الإمام أو الوقت، أنت على خير على كل حال، أنت على خير.